ومنهم من عاهد الله دول بيكون ولي الله دو دي ألاك فعليكو لئن آتانا من فضله كونين علي على في شمانتيا دو دينا ولمو أينا فلو دينا لنصدقن بسداب ولله ولنكونن من الصالحين أندم بتلمو نيما لكونولي فلما آتاهم من فضله كبيرين علينا فلو ديلا على في سمانتيا دو ديلا بخلو به والفلينا تجويا إمان سنك ما كيرو ديكو إلهي دو من دينون وتولوا يكو دي وهم معرضون إكتا بلناتي فأقبهم نفاقا ونات نافكياك في قلوبهم سندمولكون إلى يوم يلقونا كتافلنا لغمنا إبي أبن دنيويالا بما أخلف الله ما وعدوه فنكن يألا والي منا لاهدوته وبما كانوا يكذبون أني لفني أفوسا بوكملا ألم يعلموا فنمو المن اللنين نافكولو أن الله يعلم سرهم ونجواهم إلى كل نيوياي دمالو تيم علي ألوني أني تلفن نيول ككل منك علي ولوني وأن الله علام الغيوب ألا دون أتلم كل لناتي الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات مولمي يالونكو إكا ليمانيا مولمنكا براجينين سدا ديكي إتولكا وبراجينين سدا دي لا لنعيبه والذين لا يجدون إلا جهدهم عندي كمول نعيبه فانا مولمي يالونكو إمان فين ستفولا بلا جاتو دون إمان قولي ستوكي فان جاتو لبوني كتاكي ألا سلوكان نافكو لكا ولتاكي جتو نعيبه فيسخرون منهم إكجتيلا سخر الله منهم ألكو أجتا ونافكو الفنان لي ولهم عذاب أليم ينكن كتب من بدي من دين استغفر لهم نادياتي تكيلا كفروا دانية أو لا تستغفر لهم ولا إكانا ينفي إكانا كفر دانية إن تستغفر لهم نية كفروا دانية 70 مرة سنياتا ورو لفنان فلن يغفر الله لهم ألم أنت كفروا كلي ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله نياجو بيسطل باوي كافريات على نين على كيلال له والله لا يهدي القوم الفاسقين على دنتمول كندل من فاسقيات فريح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله مول من تتقوم كنتان تباك إلى سيولا كيلال تاكولا كتاجي هدو لتلمن سنك بلانوك وي كنتان باك وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم ينين كون كجهادو كنين إلى نافل الله وأنفسهم أني فنغل جاتول في سبيل الله على السلوكان وقالوا إكافو موليكو لا تنفروا في الحر ألكانا بركتا كندوكونو قل كلافويكو نار جهنم أشد حرا جهنم لدنبال كندول ورطة كلوتي أنين كلدولا لكندو لو كانوا يفقهون نيات ركتا ولنات فليضحقوا قليلا وتمول سجلد من دندرون وليبكوا كثيرا إسكمبو باكي جزاء بما كانوا يكسبون نم جولة فنكان إترنو يكمن بار فإن رجعك الله إلى طائفة منهم نن أليتك إلى مرندك بكلون انتو كتاك فدول كنو إتول نافكو الكنو فاستأذنو كي ناتي الدنيا نين كافوي سانينكو إس الدنيا للخروج برون نينا فنتي فقل أفوي كلن تخرجوا معي أبدا ألنن تفنتي لموميكي ولن تقاتلوا معي عدوا عندهم التجوك للمفي إنكم رضيتم بالقعود كاتو ألتو الدنيا تنسيو لأول مرة برنسي نافلو فقعدوا مع الخالفين ألسي ألنكم تولالو ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا إتلنا في كل كنكانا سلي كلنا نين إفاتا ولا تقم على قبره أني كان لو على قبره كنت نيسنت على دانيه إنهم كفروا بالله ورسوله كاتو كافريات على لأنين على كيلا وماتوا وهم فاسقون إنا تفا أياتري بفاسقيار ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إلا نافلوا النيدين ولكان إكاوا إنما يريد الله أن يعذبهم بها على لفت لكي ينكن كتنو نافلوا النيدين ولا في الدنيا من دنيا كن وتزهق أنفسهم وهم كافرون عندهم إسفاء أياتري بكافريار وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله ننصروا جيتا من كاي تنديكو ألي ينتلي ألي ليمانيا على له ألي يجهدوك على لك إلا فيه استأذنك أولي الطول منهم إكونونا فلتيول ننسن بتيول ولسيت الدنيا نين كافو يكون تفنت لنو إفيه وقالوا إكافويكو ذرنا نتلبو لبن نكم مع القائدين ننسلال ناتو ولم من من تهجيادو تنو والستو كان نتل سنبكلو لا لنجلو لبننا رضوا بأن يكونوا مع الخوالف الدنيا تليكو إننكو متولا لبن إبترالا ولكونو وطبع على قلوبهم يسندمول تنبو ولكان فهم لا يفقهون إتلت فهمروك لمميك لكن الرسول والذين آمنوا معه بركيلا أن مؤمن الإيمانيات في جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وليجهدوا كني لنا فلو النين إفعوا اللي وأولئك لهم الخيرات كير جما بوله وأولئك هم المفلحون ولمني باسط الالتفنا عد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار علي أرجنوا لبرند وليدلوا الكبر من كتو خالدين فيها إبكلا داما لالت وأرجنوا الكنو ذلك الفوز العظيم ولمو نيباستوتي وجاء المعذرون من الأعراب أراب لن يولكن سلال لن جردان تلال ناتيكان ليؤذن لهم ينكم مفويس الدنيا يكاتا كيلوتو وقعد الذين كذبوا الله ورسوله برمول مي على نين على كيلا فنيندي نافق الكنو ولسيت لي ميدو ينين سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم من كافريات كن ينكن كتدمرين بولسطو لالي ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون هرج تنمن ترمو لنفرين ولكن أن ينكوران طولو أن يمول ممن فنسو تيببنا فاندرو كلمنتو تنتولما إذا نصه لله ورسوله نياتر إلى دينو خلصا دي ألي أنين ألكيلا ما على المحسنين من سبيل كوني ما كلا لتنمن ترمو موت والمتلقولة والله غفور رحيم ألم كفر لالتي أم بلفا لالتي فنان ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم أندم مول من فنني ناتيك أن ينكم ميتك ليس سنبك لدولا قلت كافويك ولا أجد ما أحملكم عليه فنتم بلوم بالتول سرين لمن كان كالي سنبك لدولا تو تنمن تلول ما تولوا ساجي يمرون وعينهم تفيد من الدمع إنيال بفارنجيو لول من يابجيو بلا هزنا سنكمل ألا يجدوا ما ينفقون قويت المن ستروك فينا إبي من بنفنا إبي منك لألا سلوكا